كتاب ايه؟ كتاب البر والصلة والآداب ولا الآداب بس؟ كتاب الآداب؟ ها؟ كتاب ايه؟ كتاب الآداب صحيح مسلم الشرح شرح النووي. طيب هذا صحيح مسلم وهذا شرح النووي. الكتاب ده هو عشان تشوفوا النظام الأساتذة اللي حطوا المنهج ده ما بصوش في الكتاب ده خالص. أنا كنت بحسب كتاب البر والصلة والآداب. البر والصلة والآداب يبدو إن اللي بيدرسوكم منه الدكتور عزة مش كده؟ لا ما بيدرسوكم إيه؟ دكتور عزة فتح الباب. طب مرة ها؟ فتح الباب. كتاب إيه؟ كلهم متكلمين بس طيب أشوف بس المنهج كمان الورقة كمان مرة كده أشوفها عمر الحياة من أحد الامتحان من الكتاب عمر الحياة ده التحليل يا أستاذ كتاب العلم العلم وإيه لا لا ده حسنا العلم بالنيات مثل بدء الوحي بدء الوحي الإيمان العلم أيوه. الجمعة الأذان الاستئذان الرقاق كتب متكررة طيب شوف بقى هنا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الآداب من صحيح مصر كتاب الآداب فيه 10 أبواب فيه 10 أبواب باب ما يستحب من الأسماء باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة باب الأسماء المحرمة استحباب تحنيك المولود جواز تكنية من لم يولد له جواز قول الرجل لغير ابنه يا بني باب الاستئذان كراهة قول المستأذن أنا تحريم النظر في بيت الغير نظر الفجر دي الأبواب اللي موجودة هنا في الكتاب ده إحنا هنقرأها هقرأ منها كل لقاء باب واحد بس قراءة في المتن لكن ما الشرح ما ينفعش الشرح عايز يعني إيه وحاجات ما تكونش يعني دراسات عليا ولا يعني احنا نقراها للبركة نقراها للإجازة نقراها للبركة إنما يعني هنا كتاب الآداب هو هقرأ بس باب واحد منه إنما المقرر في الأحاديث التانية أيوة حدثني أبو قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وأنا أقول وبه قال الإمام مسلم يعني بالسند المتصل قال الإمام مسلم حدثني أبو كريب محمد بن العلاء وابن أبي عمر قال أبو كريب أخبرنا وقال ابن أبي عمر حدثنا واللفظ له وطبعا دي دقة الإمام مسلم اللي بيقول نمتاز بيها عن إيه عن البخاري يعني شوف هنا قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وابن أبي عمر قال أبو كريب أخبرنا وقال ابن أبي عمر حدثنا هم قالوا دي الشيء اللي تميز به الإمام مسلم الإمام مسلم رحمه الله تعالى، واللفظ له قال الاثنين بقى: حدثنا مروان يعني عن الفزارية عن حميد عن أنس قال: نادى رجل رجلا بالبقيع: يا أبا القاسم. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وقال الإمام مسلم: حدثني إبراهيم بن زياد وهو الملقب بسبلان قال: أخبرنا عباد ابن عباد عن عبيد الله بن عمر وأخيه عبد الله سمعه منهما سنة 44 و100 يحدثان عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلي إلى الله عبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال عثمان حدثنا، وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن سالم ابن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا، فقال له قومه: لا ندعك، لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق بابنه حامله على ظهره، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام فسميته محمدا. فقال لي قومي: لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. طبعا هو الإمام النووي اتكلم عن الكلام ده، وذكر أن سيدنا عمر رضي الله عنه سمع واحد باسم واحد من أحفادي اسمه محمد، فقال فأصدر أمر أن ما حد يسمي محمد أبدا حتى لا يعني يذكر أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء. لكن هذا الأمر طبعا ده رأي سيدنا عمر، والرسول قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. والإمام هنا النووي رحمه الله يعني بيقول أن الحديث ده جاء في إيه باب من يريد الله به خير يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، وهناك إنما أنا قاسم لها معنيان، يعني أقسم الأموال بينكم لها الغنائم يعني على وفق أمر الله تعالى، ولا قاسم يعني أبلغكم الوحي وأقسمه بينكم دون اختصاص لأحد بشيء من الوحي دون أحد. فهذا الكلام قال الإمام النووي رحمه الله. قال الإمام مسلم: حدثنا هناد بن السري حدثنا عبثر عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا، فقلنا: لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تستأمره. قال فأتاه فقال: إنه ولد لي غلام فسميته برسول الله صلى الله برسول فسميته برسول الله، وإن قومي أبوا أن يكنوني به، يعني سميته باسم رسول الله محمد يعني، حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم، قاسما أقسم بينكم. برضو زي ما عرفنا أنها تكررت العبارة دي، يعني أقسم بينكم الوحي بمقتضى يعني ما نزل به جبريل، ولا أختص به أحدا، أو أقسم بينكم الغنائم على وفق أمر الله، إنما أنا قاسم يعني كواحد مورث يعني، إنما الأمر أمر الله سبحانه وتعالى. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد، وقال: إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. وقال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة سمعت قتادة عن سالم عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: أحسنت، أحسنت الأنصار، سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام مسلم: حدثنا لسه الفصل هو هقرأ بس الفصل كله. وقال الإمام مسلم: حدثنا أبو كريب أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى كلاهما عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور حاء حاء عارفين حاء دي بتاعت إيه؟ حاء التحول ولا حاء الحديث ولا حاء صح الحديث التلات معاني دول حاء التحول أو كانوا يأتون عندها ويقولون الحديث زي أنت ما تقول الآية يعني أكمل إيه الآية أو حاء معناها صح الحديث يعني أيوة حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة عن حسين حاء وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر محمد بن جعفر ابن علي ابن علي زين العابدين بن حسين قال حدثنا شعبة عن سليمان كلهم عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وإسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن قتادة ومنصور وسليمان وحسين بن عبد الرحمن قالوا سمعنا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث من ذكرنا حديثه من قبل وفي حديث النضر عن شعبة قال وزاد فيه حسين وسليمان قال حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت قاسما أقسم بينكم وقال سليمان فإنما أنا قاسم أقسم بينكم وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن سفيان قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول ولد لرجل منا غلام فسماه القاسمة فقلنا لا نكنك أبا القاسم ولا ننعمك عينا يعني لا ننعمك عينا لا نقر عينك بهذا الاسم يعني ولا ندعوك به أبدا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أسم ابنك عبد الرحمن وقال مسلم حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع حا وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عليا كلاهما عن روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر بمثل حديث ابن عيينة غير أنه لم يذكر ولا ننعمك عينا وقال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن عرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن محمد بن سيرين قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي قال عمر عن أبي هريرة ولم يقل سمعت وقال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج ومحمد بن المثنى العنزي واللفظ لابن نمير قالوا حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة قال لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى يا أخت هارون ليه سيدة مريم يعني إنكم تقرؤون يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء ليه سيدة مريم فهو بيقول لهم لا ده موسى اللي هو أخو عيسى كانوا قبل عيسى يعني اللي هو أخو هارون يعني كانوا قبل عيسى بكذا وكذا فقال فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم أيوة بس لغيت هنا الباب ده خلص يعني اللي هو باب ما يستحب من الأسماء كتاب الآداب باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء ده الباب ده احنا قرأناه لكن والله يعني ما يكونش يعني المادة العلمية فيه كلمتين ورد غطاهم يعني فما هيش إنما احنا على عيننا ورأسنا النصوص النبوية على عيننا ورأسنا احنا هنقرأها وقد أجازني بهذا السند المتصل علماء الإسلام على الخصوص شيخ محمد ياسين فاداني وغيره من الشيوخ وقد أجزتكم ما أجازني به مشايخ رضوان الله عليهم ما قرأته عليه قولوا قبلنا أيوة بس إحنا الآن هناخد التيسير على الناس مشروعية الرهن والحديث ده له جرس وله كده مشاكل هذه الحل وفيه أشياء جديدة ننهض نتكلم عنها، لأن إحنا في زمان هاجت فيه الفتن يعني، وخاصة بالنسبة للسنة المشرفة. وكان فيه تكملة في الحديث الثاني هرجع لها تاني، وهي عندكم التكملة دي، التكملة موجودة معكم. إحنا أخذنا إيه الحديث لكن لم نعلق على موضوع أبوال الإبل وألبانها، وفي كلام مكتوب عندكم كويس جدا من حيث إيه يعني هل الحديث ده يفيد إن أبوال ما يؤكل لحمه طهرة ولا نجسة. طبعا الحديث يشعر ما يقول يعني إيه اشربوا من ألبانها وأبوالها، هذا يفيد طهارة إيه ما أكل لحمه، يفيد طهارة ما أكل لحمه وإيه طهارة إيه بولي وروسي الاثنين. ولذلك عندنا الجماعة الفلاحين ما يبالون بالأشياء دي، البهيمة تضرب ديلها كده تعمل كده يعني، بيخش المسجد يصلي عادي. وطبعا ده مذهب سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، ما أكل لحمه أخذ بهذا الحديث ما أكل لحمه فروثه وبوله إيه طاهر طاهر. وقف يعني في وجه هذه المسألة الإمام مسلم إيه الإمام الشافعي رضي الله عنه، لأن الإمام الشافعي يعني السند لحديث حديث إيه مر على خبرين فكان يعذبان، قال ما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ إيه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال يعني هذا يفيد نجاسة إيه أبوال، نجاسة أبوال الإبل، نجاسة أبوالها. وعندهم نص كمان مكتوب عندكم لكن إن شاء الله مرة جاية هجيب التكملة وأراجع، ما أدري أظنها مش معايا هنا الآن، مش معايا مش في الملزمة دي، لكن هنراجع بس بقية الأدلة. لأني إذا أنا جبت سؤال في السؤال اللي فات ده، وخد بالك إحنا هنبدأ بالأحاديث المهمة جدا، المهمة مش سر اللي هي موضع امتحان هنبدأ به، وبعدين برضه هقول لك تعارضت النصوص في كذا، في تعارضت النصوص في الحرق بالنار، تعارضت النصوص في أبوال الأبوال الإبل وأبوال ما يؤكل لحمه، هحل هذه القضية. تعارضت النصوص في المسلة، يعني أذكر النصوص الواردة في هذا الباب ثم أجب عنها. يعني هيجب معانا في النص اللي فات ده أربع قضايا، كل قضية فيها أحاديث، منها أبوال الإبل، منها أبوال الإبل من حيث شربها أو كذا، يعني لا يحل، يعني الله حرم النجاسة حرمها، ولا يحل التداوي بالخمر، الرسول قال إنها رجس ونجس، فإزاي بقى يعني أبوال الإبل؟ قالوا لا، النصوص اللي معانا منها النص ده بالذات اللي معانا ده يفيد إنها طاهرة، لأن الرسول لا يأمرهم بشيء نجس أبداً. وأخذ بهذا الإمام مالك رضي الله عنه، أما الإمام الشافعي فأخذ بعدة نصوص أخرى منها نجاسة إيه الخمر، وقال هذا نجس أيضاً، والحالة دي حالة خاصة. لكن الظاهر والله أعلم أن الراجح مذهب السادة المالكية والحنابلة، لأن المستند بتاعهم قوي والحديث قوي. وأما يعني البول، كلمة البول، الأل هنا قالوا البول هنا للعهد، لا يستبرئ من بوله، وفي رواية كلمة البول بس النص مش حافظه يعني، فقالوا إن ألف البول للعهد والمراد بول الإنسان هو ده اللي نجس، إنما باقي الأبوال يعني ليست بنجسة، إنما هنا إيه كان لا يستبرئ من البول، من البول، ومعروف قال هنا العهد يعني بول الإنسان هو اللي نجس، وأما باقي الأبوال فهي إيه برضه هنطالبكم نقول لكم إيه أذكر هذه القضايا الأربعة، قضية الحرق، قضية المسلة، قضية إيه البول، البول وإيه، واذكر النصوص المتعارضة في ذلك ثم أجب عنها. بس هو ده السؤال، ما بيجيش حديث يعني وينقشك فيه، بس هذا الحديث الموضوع. يعني عندنا هنا برضو الحديث ده قضية طبعا اللي هي أستاذ، نعم قضية طبعا اللي هي قضية إيه المسلة، قطع الإيدين، أيوة الحرق بالنار، هذه قضية، قضية الأبوال أبوال الإبل وألبانها قضية إيه؟ ها؟ تعارض النصوص ليه؟ ايوه احنا عايزين النصوص المتعارضة هنا نحاول نوفق بينها. برضو عندنا هنا في انا معلش السؤال انا المرة اللي جاية اجيب الملزمة لان انا انسى فانا اجيب الملزمة عشان هديكم السؤال كامل ان شاء الله السؤال كامل باكمل بعون الله تعالى ان شاء الله. لكن الان معانا حديث هو حديث الرهن حديث التيسير على الناس بمشروعية الرهن. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال تذاكرنا عند ابراهيم الرهن. هيب ابراهيم من باب ابراهيم النخعي ابراهيم النخعي ده من التابعين عند ابراهيم النخعي والقبيل يعني الكفيل في السلف والضمانة يعني. فقال إبراهيم حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درع. أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درع. القضايا اللي في الحديث ده في عدة قضايا. اولا الرهن يعني هل هو في السفر ولا في الحضر دي واحده. الثانيه يهودي يعني ليه اليهود بالذات مع ان المسلمين كان فيهم اغنياء منهم سيدنا عثمان رضي الله عنه اللي جهز جيش باكمله وانفق 35,000 في بير اشتراها بالمدينه وبعدين تيجي تقول الرسول رحناها درع عند يهودي دي مشكله المشاكل يعني. والدرع كمان اللي هو لباس الحرب دي فضيحه كمان وعند يهودي دي الطامه الكبرى ايوه دي قضايا. والناس ولذلك الخوارج هنا قالوا هذا حديث يكذبه النظر تعالى وقالوا ان الاعمش اللي روى عن عائشه كذاب كمان الاعمش كذاب وقالوا إنه أرادوا أن يصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزهادة وما هكذا يوصف الأنبياء. الكلام ده فينش كلته كلام بكش والحديث ده بكش كله. ينفع الكلام ده؟ هذه مشكلة المشاكل. أنا لما أقول لواحد الرسول مات ودرعه مرهون عند يهود يقول لي لا والله كتر خيرك أنا الكلام ده ما يلزمنيش والحديث ده مش صحيح. زي الخوارج كده ما جابوا قالوا الحديث ده يكذبه النظر. النظر إيه؟ قالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء ذبح 60 جمل وفي لا 70 جمل والعمرة اللي هي الحديبية 70 وعمرة القضاء اللي تاني سنة 60 جمل. جاي أنت تقول لي رهن درع عند يهودي هذا كلام يكذبه النظر. أيوة فده كلام الخوارج. عايزين نرد عليهم عايزين نرد على الخوارج في القضية دي. وبعدين هنا في الطعام كلمة الطعام الطعام طبعا معروف عند العرب القمح والشعير القمح والشعير هو الطعام. لكن يقول هنا 30 صاع ولا ايه ومرة 20 ومرة 40 رواية جات فيها 40 صاع مرة رواية جات فيها 20 صاع رواية جات فيها 30 صاع ودي مش مشكلة ولا حاجة مش مشكلة لأنه يعني أولا احتمال أنه الرهن تكرر احتمال انه مره يجبر الكسر فيقول 30 مره يشيل الكسر يقول ايه 20 فدي مش مشكله مش اذا جبرنا الكسر في اي حاجه فيها كسر اذا جبرنا الكسر نوصل للعدد اللي فوق اذا احنا شيلنا الكسر ننزل للعدد اللي تحت ولا مشكله ولا حاجه ولا نقول انه تكررت ايه احتمال يكون تكررت القضيه موضوع الرهن ده تكرر خلاص ولا مشكله ولا حاجه. اشترى من يهودي اسم هذا اليهودي طبعا هذا الرجل اسمه ابو الشحم اليهودي وطبعا ده جاء في مسند في مسند الامام الشافعي رضي الله عنه انه هذا الرجل اسمه ابو الشحم اليهودي ايوه طعاما الى اجل اجل سنه ورهنه درعا والدرع اسمها ذات الفضول يعني. وبعدين يعني ليه الدرع بالذات هم العلماء برضو بيناقشوا بيقولوا إيش معنى الدرع بالذات؟ ليه الرسول رهن درعه بالذات؟ يعني لما كان يرهنوا أي حاجة، يرهنوا بساط، يرهنوا أبريق، يرهنوا حاجة يعني، إنما الدرع اللي هو لباس الحرب ده دي مشكلة. وعند يهودي كمان من يهود المدينة مشكلة يعني. فالحديث فيه له برضو إيه حاجة مشكلة لازم نقف عليها وعلى حلها عشان نقعد نكلم الناس يعني نتعامل مع الناس. وإحنا هنا لنا دعوة بالسياسة ولا بنتكلم في السياسة؟ برضو ما لنا دعوة بالسياسة خالص، هنبعد عنها بيننا وبينها حد الله. أيوة إحنا بنتكلم في قضايا حديثية يعني إيه مشاكل حديثية، أظن إحنا حديث وشعبة حديث وبنتكلم في الحديث بس، وإحنا بيننا وبين السياسة الجدران المسلحات دي كلها ما لنا دعوة بيه. أيوة محدش يزعل مننا من حاجة. وأنا أروح أقول يعني تغيير الاسم الاسم أحسن، دي كلمة خلاص، تغيير الاسم باسم أحسن. سيدنا زيد الخيل الرسول قال له اسمك ايه؟ قال اسمي زيد الخيل، قال زيد الخير. ده حديث عايز دراسة وأقعد أسبوع أدرس فيه. خلاص يا زيد انت اسمك ايه؟ قال اسمي زيد الخيل بالله، قال زيد الخير، قال زيد الخير يا رسول الله. واحد تاني الرسول قال له انت اسمك ايه يا ابني؟ قال اسمي صعب، قال له سهل، قال صعب، قال له سهل، قال صعب، أم سموني صعب، ما ترضاش يتنازل. قالوا لا زالت القبيلة بتاعتهم فيها حزونة. هذه طرائف، حاجات طرائف وحاجات كويس، لكن عايزين ايه يعني ايه نشوف المشاكل دي اللي في الحديث بس. علشان خاطر ايه اللي انا قلته ده ملخص، ملخص الحديث ده، لكن في مشاكل تانية زي مثلا هل يجوز الانتفاع بالمرهون ولا ما يجوز؟ احنا عندنا في الاقاليم والقرى بيحصل الكلام ده، واحد بيعمل مشروع يروح يرهن نص فدان، يقول له يا عم هات لي 200,000 وارهن عندك نص فدان ده، ولا خد ربع فدان واديني 100,000 او 50,000 وبيرهن. وبعدين يرهنوا حاجات كده، الرهن موجود، الشارع تكلم عن الرهن يبقى فيه رهن، ما دام النبي عليه الصلاه والسلام ذكر الرهن يبقى فيه في دنيا الناس رهن، اي والى يوم الدين كمان الى يوم القيامه. واحد انزنق مسافر بره لا سمح الله، فلوسه انسرقت منه، راح رهن الساعة بتاعته، يا عم حط الساعة دي أمانة عندك ودينا 10 جنيه أسافر بيها وأنا مرجع أخدها الساعة بتاعته. خلاص محدش يعرف، ونصاب الآن الدنيا كلها صار يقول فلان نصاب، فلان الناس نصابين. أيوة فما حدش يرحمه أبدا ولا يصدقوا فيما يقول أبدا. يا أخوانا أنا محفظتي انسرقت، يا أخوانا أنا كذا، نصاب من نصابين يعني، هي نقصة يعني. فايه خلاص طب خد معلش خد الساعة بتاعتي ووديني 20 جنيه أسافر بيها، ولما أجي أفكها أجيب لك 20 جنيه. الرهن موجود، الرهن موجود علشان يعني فك الأزمة. وبعدين يا ترى الرهن في السفر ولا في الحضار؟ قال الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فالشارع يعني أجاز الرهن لأن ما كانش فيه كتابة، ما كانش واحد يعمل كمبيالة ولا يعمل إصال ولا حاجة، فيقول له خلاص ما فيش حد بيكتب، خذ عندك الحلة دي يا أخي، خذ الحلة دي عندك واديني ما أعرفش إيه على ما أمشي حالي بيها وبأجيب لك الفلوس بتاعتك تاني، ماشي الحال. أيوة لكن يعني هل الرهن في السفر ولا في الحضار؟ قالوا الرهن في السفر بالآية الكريمة وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، والرهن في الحضر بسنة النبي عليه الصلاة والسلام لأن الرسول مقيم في المدينة ورهن درعه عند يهودي يعني في 20 صاع أو 30 صاع أو 40 صاع. يعني برضو عندنا قضية تانية، من اللي افتك الرهن ده؟ هل افتكوا الإمام علي ولا افتكوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فك الرهن يعني ودفع القيمة؟ ورد أن الإمام علي فكه، ورد أن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه هو اللي فك هذا الرهن، وإحنا بنشوف المسائل دي بس. والله من باب الأمانة يعني في كلمات مكتوبة غلط هنا هنصحح بس وخلاص، هنصحح الكلمات دي. فعندنا هنا هنراجع في صفحة الأولى دي يعني الرهن. طبعا عرف الرهن ده بيجي في الحديث التحليلي، عرف الرهن الرهن ايه في اللغة ايه الرهن ده؟ فرهان مقبوضة. ها؟ الحبس الرهن في اللغة الحبس، يعني اقول لك خلي الراديو ده عندك يعني وديني كذا، فتحبس انت الحاجة دي عندك. والرهن في الشرع جعل عين مالية وثيقة بدين، وثيقة يعني ضمانة، ضمانة بالدين، جعلوا عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر إيه الوفاء. شوف هنا بقى يعني هو الله أعلم صحح، واللي بيكتب ما سبتش التصحيح الله أعلم، لكن والله عمينا في التصحيح. قال والرهن في الشرع جعلوا عين، نصحح بس عشان دي أمانة. والرهن في الشرع جعل عين مالية وثيقة، وثيقة ضمانة، وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء. هذه تعريف وثيقة ضمانة بدين يستوفى الدين من العين دية عند تعذر الوفاء. يعني أنا الساعة اللي هديها له 200 جنيه وأنا خدت منه 20 جنيه، يبقى أنا ما أروح له أيديله العشرين كل هديك بقية فلوس الساعة وخلاص، لا قدر الله لا سمح الله يعني ربنا ما يحوجنا لكده. أيوة إن شاء الله. يعني هنا طبعا الرهن ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة، الكتاب القرآن الكريم، وإن كنتم على سفر سنة النبي الحديث اللي معانا، وإجماع الأمة، الأمة أجمعت على إيه؟ على الرهن. وطبعا هو يعني هنا الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال الحكمة، يعني الحكمة من الرهن يعني الخوف على خراب ذمة الغريم عذر يوجب طلب الرهن. الخوف من خراب ذمة الغريم، شوف القرطبي منين بقاله كم قرن من الزمان، الخوف على خراب ذمة الغريم، ألا يعني ياخذ الأمانة ياخذ الدين ويروح لحاله ينفك لحاله. فده بيلزمنا كل يا عم يعني ايه الدين ضمانة وان شاء الله، لكن اديله كده بالبركة وياخدها ويمشي وينساني، ما ينفعش ابدا. ايوه يعني ايوه. قال هنا اشترى من يهودي، اليهودي اسمه ابو الشحمة، والكلام ده جاء في ايه في كلام الشافعي في الأمة من طريق جعفر بن محمد، كل جعفر بن محمد رضي الله عنه، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعا له عند أبي الشحم اليهودي رجل من بني ظفر. أو إحنا بقى لما بنسأل هنا نقول لك هات الأدلة دي، عايزين أدلة بس، لأنه حديث موضوعي، حديث موضوعي مبني على الأركان بتاعته، الأعمدة بتاعته، الأدلة والرتوش الثانية، الكلام والحاجات الثانية ده. ابن إذا قلت أبو الشحم تقول لي إيه، روى الإمام مسلم في كتاب الأم أن الرسول رهن درعه عند يهودي يسمى أبو الشحم، خلاص يعني وسخنا الكلام بتاعنا. خد بالك هنا قضية، يعني ليه سيدنا صلى الله عليه وسلم رهن عند اليهودي؟ هذه مشكلة. وفين فين عثمان اللي فين عبد الرحمن بن عوف اللي التجارة بتاعته جاية من الشام، عمل الزلزال في المدينة، 1000 جمل داخلين محملين بالزيت والغلال فزلزلوا المدينة، فين عبد الرحمن ده؟ جاي انت تقول للرسول رهن درعه عند يهودي؟ نعم، على جواز التعاون مع اليهود، علشان ايه؟ يميز التعاون مع، ايوه، لان احنا دلوقتي حتة العدة دي المكلكعة دي عاملينها الجماعة بتوع الصين، بتوع الصين شعوب، يعني بلاش بقى احنا هنا مش عايزين سياسة، انما الشعب المصري دي اول حضارة في الدنيا كلها حضارة مصر، لكن اخر حضارة موجودة الان الحضارة المصرية، محكوم عليهم بالتخلف من زمان، لازم يفضلوا كده متخلفين. انا بقول لواحد والله احنا عندنا بنصنع جزم كويسة، لان هم مصر مصنوعة مشهورة بصناعة الاحذية، خلي لادة بتستوردوا الاحذية كمان، هنلاقي معظم الناس لابسين أحذية مستوردة من برا. أيوة بس بلاش كلام في السياسة. بلاش كلام في الأحذية. ها؟ بلاش كلام في الأحذية. بلاش في الأحذية. بلاش والله. لكن خد بالك هو الشيخ برضو قال كلمة كويسة، جاب الخلاصة كلها. لأن الشارع لو حجر علينا وكنا ناس جامدين كده ويقول لك لا يعني ما نتعاملش مع أهل الذمة ولا نتعامل مع اليهود ولا النصارى، هنفضل كده في متقوقعين كده مش هنتحرك من مكاننا أبدا. لكن الشارع بيفتح لنا مجال للتعامل معهم، التعامل، وأحيانا يكون رجل عنده ذمة، وأحيانا يكون رجل نظيف وعنده ضمير ومش حرامي، ما تعاملش معه ليه، أتعامل معه. لكن في حاجات تانية كمان، الرسول عليه الصلاة والسلام أراد الله جل جلاله ألا تكون لأحد منا عليه أبدا، لأن اليهودي مجرم وسافل، ما سددش هيجي يقول له أنت راجل أكلتي وأنتوا بتاكلوا الحقوق وأنتوا يا بني عبد المطلب قوم مطلم لا تؤدون الحقوق إلى أصحابها، ويشدوا كده من توبوا كده. أي أنما الصحابي هيشيل اللي عنده ببيته كله يوديه لسيدنا عليه الصلاة والسلام، وممنوع منعا باتا أنه يأخذ أي حاجة تانية، ممنوع. فأراد الله ألا تكون لأحد منا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك يتعامل مع الناس دي. أيوه مع أهل الذمة دلوقتي السلاح بيجي من بره، ما عرفش إيه بيجي من بره، عندنا بس البوابير بتاعة الغاز دي من هنا من جوه، وعندنا حاجات من جوه كويسة ما نستغناش عنها. أيوه ها؟ السياسة برضه في السياسة؟ لا لا مش في السياسة دي، مش في السياسة ده، انت لما الأنبوبة تغلى لازم نروح للبابور ده بتاع الغاز، ده بتاع الغاز ولا الكوالح يعني الفحم، يعني عندنا فحم في اليوب كلهم بيصنعوا الفحم يعني، فمش مشكلة ولا حاجة. دي السياسة دي حل مشاكل، دي حل مشاكل بس. ايوه وبعدين هنا خل هنا كمان ايه، اليهود دول طول عمرهم ناس ماديين، هم اول ناس احتكروا البنوك. واحد رايح يشيل عند واحد يقول له شيل ال100 جنيه ده عندك امانه وما اجي اخدها، فقال له اسمع تم انا شغلها لك وانت تاكل حسنه وانا حسنه ونقبل من فريح بعض كده. هو اول ناس اخترعوا البنوك اليهود دول، واحد شيل عند واحد 1000 جنيه، قال بدل ما شيلها لك مربوطه كده يا خايب احنا هنتعامل هنشغلها ونسمرها وبعد كده الاستثمار انت ليك حاجه وانا حاجه. اول بدايه البنوك هم اللي اخترعها، لانهم ناس ماديين، ناس ماديين وناس محترمين كمان عشان ما حدش يزعل. ايوه الحيطه لها ودان على كل حال. انا خايف من الرجال اللي قاعد ده. ايوه شوف خد بالك يعني. ايوه ما هم يعني قال ربي اني هدت اليك، هدت يعني رجعت اليك. ايوه ما مش حاجه وحشه ولا حاجه. قال وقيل لانه لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجه صاحبه الا عنده، ما كانش هم اليهود اللي بيحتكروا، هم اللي بيحتكروا. احنا اقول لك من احتكر طعاما ما عرفش يجي ومن نار على تل من النار، فالشارع حرم الاحتكار. لكن هم بيحتكروا الحاجه، يشيلوا الحاجه لما تغلى وبعدين يطلعوها يظهروها، فكان اليهود هم الذين يحتكرون. قال يعني على كل حال ده كلام سيدنا الامام النووي رضي الله عنه، انا ريحتك لا تروح للعمده، لا تروح للبخاري بن حجر، لا تروح للامام النووي، لا تروح لكتب التفسير، قدر الوسع دين لم نهت تجمع اللي نهت تجمعه هنا. ده كلام سيدنا الامام النووي رضي الله عنه وارضاه. النووي جيم 4 صفحه 123، وعلى فكره التخريج ده غلط كمان لان ما صحش اخرج كده، ده من زمان الكلام ده، من زمان على فكره الحديث ده من سنه كام و70، من سنه كام. لكن الان لو انت خرجت لي كده وانت بتخرج اقول لك غلط كده. جزء 4 ده طلع الطبعات لا يعلمها الا الله، طبعات كثيره جدا، لكن تقول لي كتاب كذا، كتاب البيوع، باب الرهن. ايوه تبقى التخريج صح. انا بس اقول لك عشان انتوا هتخرجوا وهتعملوا رسائل يبقى ايه، ما تقولش ده كان كاتب في الكتاب، انا بقول لك انه غلط، التخريج ده غلط الان ما يعتمدش. واحنا كشعبه حديث اقول لك انت ما خرجتش الحديث الان، لازم تقول لي كتاب كذا باب كذا. طب وانا عارف الطبعه دي اللي انت جايب منها دي طبعه ايه، ديت غلط الكلام ده. ايوه فزي بعضه احنا في اللجنه اللي بتنقد انا والدكتور عزة. ايوه وقيل لان الصحابه لا ياخذون رهنه صلى الله عليه وسلم، لان الصحابه لا ياخذون رهنه صلى الله عليه وسلم ابدا. يا رسول الله عيبه، ازاي انا اخذ الدرع؟ عيبه. فهيودي كل اللي عنده من غير رهن ولا حاجة. أيوة قال هنا إيه؟ ولا يقبضون منه الثمن. فعدل إلى معاملة اليهودي لئلا يضيق على أحد من الصحابة، وقيل بل عدل عن الرهن عند مياسير الصحابة حتى لا يبقى لأحد عليه منة لو أبرأه. قل لا يا رسول الله، لا ده اللي بيتك في بيتي، أنا ما في حاجة والله ولا لي عندك حاجة، فيبرئه. لا، الله أراد أن تكون المنة لله، زي الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وعنده 6 سنين، إنما اللي تولاه من بقى؟ ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا يعني حائرا في أمر الكفرة فهدى، ووجدك ضالا يعني حائرا، الضلال من الحيرة هنا، التحير في أمر الكفار وعبادة الأصنام والأوثان، فهداه الله. أيوة، فأراد الله ألا تكون لأحد منا، الله هو اللي تولاه وهو طفل، الله هو اللي تولاه وهو كبير، الله تولاه في كل أمر من أمور، صلى الله عليه وسلم. خذ بالك هنا يعني طعاما، أي كلمة طعام دي يعني جاءت روايات كثيرة، رواية البخاري هي توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي 30 صاعا من شعير، رواية البخاري 30 صاع من شعير، وفي أخرى 20، وروى البزار من طريق ابن عباس 40 صاعا، وعند الترمذي من حديث ابن عباس رهن درعه 20 صاعا من طعام أخذه لأهله. هذه رواية، الرواية دي مرة تقول لي 30، مرة 40، مرة 20، وبعدين الحل بقى إيه؟ لعله كان فوق 30 بقليل أو دونها بقليل فجبر الكسر، ولعل الرهن كان 2 أو أكثر من مرة، كل مرة في كم معين، ونطلع من باب الجمال. وفي الحديث طعاما إلى أجل، الأجل المدة يعني يا ترى المدة سنة ولا أقل ولا أكثر، يعني مش مشكلة. أيوة، عائشة رضي الله عنها، السيدة عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له، درعا له رهنا، النسيئة التأخير، التأخير لكن ما حددش، احتمال تكون يعني سنة أو أكثر من سنة، لكن هي الرواية اللي معانا دي ورهنه درعا من حديد. فين كده رواية درعا من حديد دي؟ أيوة، ورهنه درعا له، عايزين نطلع على رواية من حديد، ما الجبهة ازاي؟ أي قوله وفي الرواية الأخرى درعا له من حديد. أصلي القميص يعني العباية اللي تلبسها الست اسمها درع، فقيدها بحديد علشان نخرج إيه العباية أو القميص بتاع الحريم، أي بتاع الحريم، فأنا قيدها بدرع من حديد، الدرع لباس الحرب ولا يكون إلا من حديد، ولذلك قيده بالحديد لأن القميص يسمى درعا. وقال ابن فارس درع الحديد مؤنثة ودرع المرأة قميصها مذكر. خد بالك بقى من إيه، من أسئلة البدر العيني، البدر العيني نقلت لك منه هذا الكلام، بدر العيني رحمه الله تعالى، البدر العيني بيسأل أسئلة هي في ذهنك بالتأكيد، يعني الأسئلة دي في ذهننا. أيوة، البدر العيني رحمه الله قال إيه، فإن قلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان للنبي صلى الله عليه وسلم دروع، فأي درع هذه؟ قلت، قال أبو عبد الله محمد بن أبي بكر التلمساني إن هذه الدرع هي ذات الفضول، لأن الرسول كان يسمي الدروع بتاعه ويسمي الخيل ويسمي الإبل، فالدرع دي اسمها درع ذات الفضول. فإن قلت ما معنى اختياره لرهن الدرع؟ ليه الدرع بالذات؟ يعني ده حاجة يعني، والدرع بالذات قال لا والله ما في حاجة يعني تنباع ولا تنشر في بيت النبي إلا الدرع. خد بالك يعني أمس كنت بتكلم في موقع من المواقع عن الزكاة، عن زكاة الذهب والفضة، وبعدين زمان هقول لك على حاجة تفيدك، زمان وأنا بعمل رسالة الدكتوراه بتاعتي كانت رفع الحرج عن الأمة في ضوء الكتاب والسنة، أنا رسالتي في التفسير والحديث رفع الحرج عن الأمة في ضوء الكتاب والسنة، وكتبت فيها زكاة الذهب، وكتبت ان ان ان الذهب تجب فيه زكاه، وبعدين نقلت للمشرف رحمه الله عليه سيدنا الشيخ مصطفى امين التازي، كان استاذنا الحديث في كليه اصول الدين، توفي ودفن بمكه المكرمه. ايوه انا اخذت جزء من الرساله ورحت المعادي، نقلت كلام الشيخ الالباني في كتاب اسمه الزفاف للالباني، نقلت منه، والالباني قال يعني في الذهب زكاه، واستدل بحديث واحده يمنيه جايه معها بنتها إذا فيها مساكتان اسورتين يعني، فسالها الرسول اتؤدين زكاه هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يصورك الله بسوارين من النار؟ فخلعتهما. العلماء بقى جمعوا الأحاديث دي كلها، جمعوها وبحث جميل جدا، قالوا إيه؟ الذهب في أول الأمر كان حرام على الحريم، كمان كان حرام على الرجال والحريم كله، لأن الصحابة رضوان الله عليهم والمسلمين مش لاقين يأكل، مش لاقين الخبز يأكلوه، فواحدة في فيدها ذهب بألف دينار ولا بتاع وهم مش لاقين يأكلوا، كان الذهب حرام. وبعدين يعني واحد إيده فيها خاتم قال له هذا من النار، خلع ورماه يقول له خذ الخاتم بتاعك، قال والله لا أخذه أبدا وقد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرحلة الثانية، الذهب حلال، الرسول قال حلال للنساء حرام للرجال، بس نطلع زكاته، بس يخرجون زكاة، يعني من اللي لها فيها أوضاح السيدة عائشة خواتم يعني وكده، قال إيه زكي، أمرها أنها تزكي، خلاص بقى الذهب حلال للنساء بشرط أنها تزكي. أيوة المرحلة الثالثة بقى يعني إيه الذهب، دي مرحلة ثالثة، الذهب بتاع الزينة اللي هي بتلبسه زي القمصان دي بالضبط، هي لبس النهاردة العباية الخضراء وبكرة العباية الصفراء وبعد منه العباية الصمراء، أهو الذهب زي كده، مرة لبسة أسويرة، مرة لبسة هنا يسموه إيه سلسلة، مرة لبسة إيه، هي بتغير في الذهب خلاص ما دام بتلبسه خلاص، إنما إذا كانت مخزناه يسمى كنز، هذا تزكي. ده خلاص الكلام، والشيخ التازي رضي الله عنه يعني كاد يضربني في بيته، والآخر صالح وقال لي اشتب كل الكلام ده شيره اللي انت ناخده من الألباني ده شيره كله ويكتب القرآن، قال وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وهي تقول للألباني بيقول فيه زكاة، لا لا لا لا. فالشاهد على كل حال الكلام ده اللي بيقوله هنا الرسول رهن درعه، لأن الصحابة الزمان ده ما كانوش بيحتكروا، اليهود بيحتكر ما نستبعدهوش، لأن الصحابة كانوا فقراء، فقراء جدا، لا تتخيلون ما كان فيه الصحابة رضوان الله عليهم، يعني بعد ما هاجروا قعدوا يلفوا على تمرة عشان يحنكوا بيها، ده هنا أول مولود للمهاجرين اسمه إيه عبد الله بن الزبير، يعني أول مولود يدوروا له على تمرة بس يحنكوه، وبعدين بيوت النبي ما كان فيها حاجة خالص يعني، فلا نستبعد هذا، احنا الان من النعم كثرت جدا، نعم الله صارت كثيرا، نستبعد هذا، لكن في عهد النبي ما تستبعدش ابدا، لان البيوت كانت خاليه ما فيش فيها اكل يعني، فكان الشاهد يعني على اي الحالات يقول لك يعني لما رهن الدرع؟ قال ما وجد شيء ينفع يترهن الا الدرع، ما فيش الا الدرع. هيقول لك يعني رهن سجادة؟ ما كانش عندهم سجاد. رهن معرفش تلفزيون؟ ما كانش عندهم تلفزيونات يرهنوها. أيوه هيرهن إيه؟ الدرع، هي لباس الحرب، لأن الزمان زمان فتوحات واستعداد ومواجهة أعداء، فيبقى إيه لباس الحرب. الشاهد يعني إيه القضية، يعني نحن نتصور أن الصحابة كانوا فقراء جدا، فكان الذهب عليه زكاة، وكان لبسه حرام على النساء والرجال في أول سلمة خالص، وبعد كده الله أحل الذهب ويدفعوا زكاته، ويدفعوا زكاته إذا إيه إذا بلغ النصاب وكان كنزا، لكن لو كانت بتلبسه بتتحلى به زي الهدوم دي بالضبط، يعني إن شاء الله تكون بتغير فيه زي الملابس. أيوة وده آخر ما وصلت إليه مع الشيخ المشرف رضي الله عنه. فإن قلت ما معنى اختياره لرهن الدرع؟ قلت هو رهن ما هو أشد حاجة إليه، لأنه ما وجد شيئا يرهنه غير الدرع، ما فيش عنده حاجة تنفع يعني. فإن قلت ما كانت ضرورته إلى السلف، ليه يعني كده الإهانة دي من السلف؟ قال يعني البيوت عايزة معاش، عايزة يعني رهن شيء عشان معاش البيوت، عايزة أكل وشرب، فلازم يرهن الدرهم. قلت يعني ها، مرة أنه أخذه لأهله رزقا لعياله، ويحتمل أنه فعله بيانا للجواز. فإن قلت قد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، برضو كلام البدر العيني، فإن قلت قد ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأهله قوت سنة، فكيف استلف؟ هي هنا خطأ مطبع من اليهودي، فكيف استلف من اليهودي؟ في صفحة 130 تحت، هو مد إنما هو الصح، فكيف استلف من اليهودي؟ أي كان يدخر لأهله قوت سنة، يعني طبعا ده في الآخر بقى، في آخر رسالة، في الأيام الأخيرة، السنوات الأخيرة، سنة 8 و9 و10، فتحت الفتوحات، والرجل اليهودي في غزوة أحد أوقف على النبي عليه الصلاة والسلام قرى كاملة، فدك وتيماء، دي القرى اللي حصل فيها مشاكل مع السيدة فاطمة وأبو بكر، اللي هي فدك أبو اسمه إيه ده، مخيريق اليهودي، مخيريق اليهود رضي الله عنه، خرج حارب مع الرسول في غزوة أحد، والرسول قال عمل كثيرا وجوزي، عمل قليلا وجوزي كثيرا، لأنه أسلم وقتل في غزوة أحد، ووصى اليهود أن جميع أمواله للنبي عليه الصلاة والسلام. فهنا بيقول لك يعني فين أموال فدك، وفين تيماء، وفين القرى أن اليهود أوقفوها على رسول الله اللي هو مخيريق اليهودي رضي الله عنه. أيوة، فيقول لك والله الرسول صحيح الكلام ده، كان يدخر، بس يدخر زينا احنا كده يحتكر؟ لا أبدا، بيت النبي كان مفتوح، وأهل الصفة الناس يجوا من الأقاليم، والرسول كان إذا سئل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وما كانش يعمل يعني، هو صحيح كان يدخر لهم قد سنة، لكن لو إنه جاء سائل كان يعطي، وكان هو مسؤول عن الفقراء والمساكين، والناس يأون إلى المسجد النبوي، وأهل الصفة أضياف الإسلام، فكان ينفق. فالأمر يعني مش بيتدخر، يعني بيحتكر ويسيب الناس مش لاقيه تاكل، واحد ياخد راتب بمية جنيه ومش لاقيها، ويحصل على وظيفة بمية جنيه برشوة، وواحد تاني ياخد نص مليون، ما ما ما فيش، برضو مش في السياسة الكلام. أيوة. يلا، قلت قد يكون ذلك بعد فراغ قوت السنة، وقد يكون كان يدخر قوت السنة لأهله على تقدير أن لا يرد عليه عارض، وقيل إنما أخذ النبي الشعير من اليهودي لضيف طرقه ثم فداه أبو بكر رضي الله عنه. قال العيني، خد بالك كمان يعني كلام كويس البدر العيني، هنا مسألة جميلة جدا، مسألة جميلة. امبارح بسمع في قناة إقرأ، لإيه كان بيتكلم في قناة إقرأ الدكتور عبد الله المصلح، رجل سعودي بس رجل كويس كبير ورجل محترم يعني، فسؤال سؤال زي هذا، سؤال زي كده، المعاملة مع من يتوقع ان ماله فيه شبهة، اليهود اكلونا للسحت، ايوه ياكلوا الربا وياكلوا الحرام، ودي مشكلة برضو، ازاي الرسول يرهن درعه عند يهودي وياخذ منه شعير، ودول ناس يعني يتعاملوا بالربا، يعني ايه الايه، ياكلون للسحت، سمعون الكذب ياكلون ايه للسحت، السحت الحرام، ايوه، فازاي الرسول يرهن درعه عند واحد اكلتي واحد ياكل حرام يهودي؟ ايوه، البدر العيني اسئله جميله جدا عرضها وبيجيب عنها. الدكتور عبد الله المصلح امبارح يعني لقيته واحد ساله، ما ادري لانه هو بيستقبل اسئله من الدول الاجنبيه ويجاوب عن، راجل محترم، راجل سعودي، راجل كبير في السن، يعني بيجي البرنامج بتاعه الاثنين لحد بالليل. ايوه، خد بالك هنا البدر العيني رحمه الله تعالى عرض القضيه دي واحنا نجاوب عنها، لان هقول لك على حاجه، بيقول لك فلان ده مرابي او مرتشي، وبقول لك تعالى نتغدى سوا، تعالى نشرب الشاي، وانت في زينك انه مرتشي، تروح ولا ما تروحش؟ تشرب معاه الشاي ولا ما تشربش؟ ها؟ مش هتروح، ده حتى الموضوع نفسي مرتشي، ده واحد مرتشي ومرابي، قال لك تعالى فلان والله لا تيجي تشرب معاي الشاي، عند التلفون، تروح ولا ما تروحش؟ تروح، تروح؟ اختلف العلماء، واحد قال تروح، واحد قال ايه ما تروح. لكن خد بالك، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، صلي على النبي إنه لله وإنا إليه راجعون. ده فرض يا أخي، ده فرض والله فرض. أيوه خليك يعني. مرة أنا رايح عند واحد أقدم مصلحة عنده وفاتح الدرج على يمينه كده، بس أنا منش فاهم، فريح منه واحد قاعد، وأنا أقول الله لو سمحت أنا عايز كذا. فهو اللي صاحبه اللي قاعد معاه قال له سك الدرج ده، مش فاهم علي أنا الكلام، مش فاهم يلا. فلو أنت واقف وجي واحد سقط له 10 جنيه وقال له بس عشان تسهل لي الموضوع الفلاني، وبعدين قال لك تعالى بقى نتغدى سوا، والله لازم نتغدى بيها النهاردة 10 جنيه دي، تعالى هنجيب بطيخة وشوية جبنة وعيش وناكل سوا، تاكل معاه؟ لا. دي انت شايف الرشوة بعينك، انت هو سقط له 10 جنيه في الدرج، وبعدين قال لك هنجيب بطيخة وهنتغدى سوا النهاردة وشحتة جبنة وربطة بصل وبتاع ناكل سوا، تاكل معاه؟ ها؟ لا. ده الفتوى ظاهرة هنا خالص. لا لا يعني لا، ده سحت. لكن انت ما تعرف هو الشيء ده جاي منين ولا الاكل جاي منين، هو يعني شغله كله شغله رشوة؟ ايوه انت ما تعرفش. الاصل ان التعامل حلال، الاصل كده، وربما يكون موظف والاكل اللي جايبه ده من فلوس الوظيفة موش من الرشوة. شوف البدر العيني، البدر العيني رضي الله عنه يعني قال هنا الكلام ده. فان قلت المعاملة مع من يظن أن أكثر ماله حرام ممنوعة، فكيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا اليهودي وقد أخبر تعالى أنهم أكالون للسحت؟ قلت هذا عند التيقن أن المأخوذ منه حرام بعينه. خلاص واحد قال له يا فلان يعني أنا عايز منك يعني إيه 4 كالات قمح بس هتردهم لي 5. ايوه قال لي خلاص انا هديك 4 كالات قمح لما القمح بتاعك يطلع، وبعدين تبقى هيجبوا 5. لو انا عرفت ان الاكل اللي هو عامله من الكيلة الزيادة يبقى حرام، انما انا ما اعرفش، هو يعني الرغيف اللي يقدمه لي من الكيلة اللي هي ربا ما اعرفش. خلاص فيقول هنا البدر العيني رحمه الله قال فان قلت هذا عند التيقن أن المأخوذ منه حرام بعينه، ولم يكن ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خفيا، ومع هذا إن اليهود كانوا باعة بالمدينة حينئذ، وكانت الأشياء عندهم ممكنة، وكان وقتا صيفا، هذه خطأ كمان، وقتا ولا وقتا ضيقا تمشي برضه، وكان وقتا ضيقا هنرجعها في البدر العيني برضو ضيقا أو صيف دي يعني بعد الحصاد ولا قبل الحصاد، يعني وقت ضيق يعني. أيوة وربما لم يوجد عند غيرهم، عند غير اليهود. أيوة نعم كان يحتكرون، ها كان الوقت ضيق، والصحابة ما عندهمش. وزي ما قال إمام النووي قبل كده أراد أن لا يحرجهم، أراد أن لا تكون لأحد منة عليه، كانوا لا يحتكرون. الافتراضات الخمسة اللي قبل كده، الافتراضات مش مرقبة بس رقموه عشان لما تجوب الخمس افتراضات دي. أول افتراض بيانا للجواز، قال أنه صفحة 129. أيوة قال أنه فعله بيانا للجواز. 1 رقموه، أنا والله مرقمهم عندي. نعم أتفضل. حاضر. وقيل لأنه لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه إلا عنده. 2 3 وقيل لأن الصحابة لا يأخذون رهنة. 4 وقيل بل عدل عن الرهن عندما يسير الصحابة حتى لا يبقى لأحد عليه منه لو أبرأه. هذه 5 ردود قالها سيدنا النووي رضي الله عنه. أيوة نعم 4 4 زي بعض. انا قلت 5، الغلطه مردوده يا سيدي. ماشي الحال. ها البدر العيني البدر العيني كان وقت ضيق. من وقت ضيق كان وقت ضيق اتفضل يا كان وقت ضيق يا دكتور كم هي ضيق الصيف وقت كبير ها وقت الشتاء كان بتقول ايه هي بتاعت بدء العين قلت هذا عند التيقن ان الماخوذ منه حرام بعينه لم يوجد طعام إلا عنده دي الخمسة يعني زي بعضهم زي بس يا رب حنفتكر أربعة بس أربعة اللي ذكرهم النووي حلوين أيوة يا رب يعني دي هو كل الاحتمالات دي كلها احتمالات واردة يعني كلها واردة نعم طبعا هنا كلام وعظ هو هنا كلام وعظ يعني ربما ربما الله أعلم الطوبة تيجي في المعطوبة أيوة إنما هو هنا بيتكلم عن حضرة النبي وعن الزهد يعني عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا قلت لا يا ربي ولكن أجوع يوما وأشبع يوما أو قال ثلاثا أو نحوها فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت شكرتك وحمدتك ده رواه الترمذي رواه الإمام الترمذي كلام موعظ برضو معظمكم موعظ جاءت له الدنيا فأعرض ذاهبا يبغي من الأخرى المكان الأرفع ما جر أثواب الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعة وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمع لكنه عليه الصلاة والسلام ما كانش كده يعني الزهد يبقى في الحلال مش في الحرام يعني الحلال يزهد فيه إنما الحرام مش اسمه زهد البعد عن الحرام مش اسمه زهد يعني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك عشان إيه الكلام ده علق عليه الإمام الإيه هذا الإمام الشعراني رضي الله عنه إمام حديث البخاري دي عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر يعني أحدا قال ما أحب أنه يحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين ثم قال إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وأشار أبو شهاب بيديه يمينا وشمالا يعني وقليل ما هم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي لو إيه قال رسول الله لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين خد بالك الأئمة الكبار دول كلامهم والله بيحلوا مشاكل وكلامهم فيه نور وبركة الإمام الشعراني رضي الله عنه قال قوله ما يسرني مع أن القرآن قال وإنه لحب الخير لشديد دي فطرة في الإنسان وإنه لحب الخير لشديد دي فطرة يعني زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة مش يعني آلاف لا قناطير مقنطرة من الذهب والفضة دي غريزة زي حديث أنا كنت بكتب فيه يعني إيه حديث الحقيقة برضو أما تقرأ كلام العلماء يحلوا لك المشاكل دي يعني حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة يجي واحد لك يقول لك يا أخي الرسول تقول عليه حبب إلي النساء الأبعد جاهل والله الأبعد جاهل لأن هو الرسول قال حبب ما قالش أنا بحب كذا ثم إن الدنيا هي تعمر بكذا الدنيا ما تعمرش إلا بكذا وهذه سنة الله وهذه فطرة فطرة والله جل جلاله هو اللي حبب إليه زينا الله هو اللي زين وتي واحد تقول له لا لا لا يا عمي لا لا لا أقول له والله أنت كذاب البعيد يا مريض يا كذاب وواحدة من الاثنين يا الأبعد كذاب يا الأبعد مريض أيوه بس إنما هذه فطرة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا وفين داود عليه السلام قال هذا أخي لو تسع وتسعون يعني فداود صلى الله عليه وسلم ولا سيدنا سليمان وانتم حافظين الحديث بتاعه ايوه يجي واحد يقول لك تقول للرسول حبب الي النساء يا اخي اتقي الله حرام عليك يا شيخ وتشنع على النبي تشنع عليه الصلاه والسلام ايوه وجعلت قره عيني في الصلاه والطيب الطيب بالله عليك لما انت تمر واحد معاه طيب تعمل انت كده على خيرك كده عشان ما تشمش ريحه الطيب يبقى شذوذ ويبقى ده يعني امر مخالف للغريزه والفطره الالهيه فطره الله. ايوه فالحديث صحيح والله على شرط البخاري ومسلم وعلى عينك يا تاجر واللي ما عجبه بالكحل يتكحل. ايوه بس قال الامام الشعراني رضي الله عنه قوله ما يسرني ما يسرني اي ان يكون عندي مثل احد ذهبا واحبسه عن الناس فما تبرأ إلا من حبسه لا من إنفاقه كما هو سياق الحديث. وقال فعلم فعلم كلام الشعراني بتاع باب الشعرين رضي الله عنه فعلم أن الكمل لا يضرهم كثرة الدنيا فعلم كلام يتوزن بالذهب فعلم أن الكمل لا يضرهم كثرة الدنيا وما رد صلى الله عليه وسلم جبال الذهب حين عرضها الله عليه إلا تشريعا لأمته خوفا عليهم ألا يبلغوا مقام العارفين فيها فيهلكوا. في ناس غناء جدا وفقراء جدا تركوها زي ما هي. أيوة جماعة الفلاحين عندنا بيقولوا إيه الدنيا تلاهي خدوها الملاهي عبوها في مواهي سبوها كما ايوه ده كلام كويس بس يعني كلام فلاحين كلام الفلاحين كده. في ناس غني جدا وفقراء جدا تشوفهم عايز تصدق عليهم بحاجه لله وهم اغنى الاغنياء ومحرومين. فالشيخ الشعراني رضي الله عنه يقول لنا ايه فعلم ان الكمل لا يضرهم كثرة الدنيا وما رد صلى الله عليه وسلم جبال الذهب حين عرضها الله عليه إلا تشريعا لأمته خوفا عليهم ألا يبلغوا مقام العارفين فيها فيهلكوا. فكان رده صلى الله عليه وسلم لذلك من باب الاحتياط لأمته خوفا أن يقتدوا به في أن يقتدوا به في الأخذ ولا يقتدوا به في العطاء. الرسول جاءت له الدنيا خدها لكن احنا هناخدها ونعمل ايه بقى فيها؟ هنخزنها ونسك عليها بالحديد والكفان ولا يعني نعرف فيها حق اليتيم والمسكين والفقير والارحام وغير ذلك. ايوه شوف خوفا ان يقتدوا به في الاخذ ولا يقتدوا به في العطاء صلى الله عليه وسلم. كلام الامام الشعراني رضي الله عنه يعني الزهد في الدنيا والله ده كلام يعني كلام مليته خلاص مليته كويس كده كويس نكمل ولا مرة تانية حاضر خلاص خلينا وقفين عند شبه الخوارج هنا شبه الخوارج هنقف عندها إن شاء الله تعالى حاضر يا رب كم زمان لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا